بالتعلم وعقلته العقول وانصرفت إليه الهمم هو طلب العلم، طلب العلم الشرعي الذي به رفعة العبد في الدنيا والآخرة، فالذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين بالتعلم وتلقي العلم عن أهل العلم بالتدرس والتفقه في دين الله عز وجل. وأخر الطرق وأقربها إلى تحقيق الفقه هو التفقه على كتب السلف الذين هم أهل العلم والذين قل كلامهم مع كثرة الفوائد، فكان لهم حظ عظيم مما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. فكان أحدهم يلقي الأثر لا يتجاوز كلمات يكون فيه من الفقه بدين الله ومن العلم ما قد يعجز المتكلم عن تفصيله في جلسات متعددة. ومن هنا عني السلف من قبلنا أهل العلم بدراسة الآثار الثابتة عن سلف الأمة والاشتغال بها ودراستها. وقد هيأ الله عز وجل في هذه العصور المتأخرة من أخرج تلك الكتب والتراث العظيم الذي خلفه لنا سلف الأمة، ومن اشتغل بكتب أهل السنة وبكتب الأئمة التي جمعت فيها أقوالهم وآراؤهم ظهر له فائدة هذه الكتب العظيمة. ومن هنا نقل عن بعض الأئمة الذين برزوا في العلم وكان لهم شأن عظيم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وينقل هذا عن الإمام الشاطبي أنهم كانوا يعنون بكلام السلف المتقدمين. ولهذا من تأمل أقوال هؤلاء الأئمة المحققين الذين وجدوا في عصور متأخرة بالنسبة لعصر السلف الأول ظهر له مدى انتفاعهم بهذا العلم. واليوم قد امتلأت المكتبات بالكتب وكثر التصنيف وتعددت الكتب وموضوعاتها وتشعبت، وأصبح من العسير على طلاب العلم إحصاء العناوين التي توجد في المكتبات، وفي كل يوم تخرج عشرات العناوين فضلا عن اقتنائها فضلا عن قراءتها. ولكن مما يختصر هذا الأمر كله هو أن يرجع طالب العلم إلى الأصول التي استقى منها هؤلاء المتأخرون علما. ولست بالذي يزهد في الكتب المتأخرة، لكن يؤخذ منها بقدر، لأن الاشتغال بالكتب المتأخرة لربما أضاع كثير من الأوقات. لا شك أن الفائدة موجودة، لكن الفائدة المتحصلة من كتاب ضخم من كتب المتأخرين لربما كانت هذه الفائدة في كتاب لا يتجاوز صفحات من كتب السلف، خصوصا التي تعنى بنقل الآثار الصحيحة عن سلف الأمة. وتصنيف في هذه العصور المتأخرة لا شك أنه أفاد الأمة ونقلها نقلة جديدة في التحقيق العلمي حيث جمع الأقوال، وهذا لم يكن موجود إلا في جوانب بسيطة من جوانب العلم. فأصبح الآن المتأخرون دورهم في جمع ما تشتت من كتب من العلوم ومن الآثار في كتب السلف وتقريبها في كتب مصنفة في هذا العلم، وجودة أيضا التضليل والفهرسة فأفادت، لكن يؤخذ منها بقدر. وأما الاستغناء عن كتب السلف المتقدمين الذين كانوا يغنون بالآثار ونقلها فهذا لا يستغنى عنه طالب العلم. ومن كانت طريقته في العلم هو التلقي من سلف الأمة والنظر في الآثار الموجودة في كتب السنة كان من أهل العلم الذين تلقوا من مصادره، وهذا مما يريد يقينا لدى طالب العلم، لأن المتأخرين لربما نقل القول عن أحدهم، فإن كان مقلدا لأحد المتأخرين جاءه من يناقضه من قول أترابه وحصل في تردد وشك. لكن إذا كانت المسألة مقررة عن سلف الأمة فما هو حاصل في بعض المسائل في أكثر من ألف أثر يحصل اليقين الذي لا يمكن أن يزعزعه أمر. وأضرب لكم مثال مسألة هجر المبتدع، هذه التي يدندن حولها من يدندن ممن لم يتفقه على منهج السلف وينكرها بعضهم. لو جمعنا الآثار فيها من كتب متعددة ولم يحصل لربما وصلت الآثار في هذا المسألة أكثر من ألف أثر من السلف. فهذا الأمر يورث اليقين أن هذه المسألة مستمرة من السلف، وأنه لا يمكن للأمة أن تخلق هذا التراث العظيم من سلف الأمة في مسألة وتكون باطلة. وأيضا من الأخطاء التي ترتكب في التعامل مع الآثار المنقولة عن السلف أنه جاء بعض الباحثين فتسلطوا على هذه الكتب ممن درس الحديث وأصول التخريج ودراسة الأسانيد، فأخذوا يحكمون على هذه الآثار، وكلما ذكر أثر عن السلف قالوا هذا باطل أو هذا لم يثبت. ثم تدرج بهم الأمر حتى أصبحوا ينظرون في الكتب وهل ثبتت بأسانيد عن السلف أو عن من نسبت إليهم أم لا. وهذا من الأخطاء الكثيرة في التعامل مع هذه الآثار، لأن الآثار هذه إنما تورد استئناسا بعد إرادة الأدلة ويعتضد بعضها ببعض. وكذلك الكتب ليس من شرط نسبة الكتاب في مؤلفه أن يثبت بالسند، لأنهم ما كانوا يعتنون بهذا، وإن كانوا يرون الكتب بأسانيدها لكن ما كانوا يهتمون بأن كل كتاب لابد أن يصل بعدة أسانيد كما هو حنايتهم بالأحاديث. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن تطبيق المنهج التعامل معها على ما هو معروف إلى المحدثين هذا أمر مطلوب أنها أدلة شرعية. أما أن يطبق هذا المنهج على الروايات التاريخية أو على بعض الأثار المنقولة عن السلف أو على بعض الكتب هذا أمر خطير جدا. ولهذا جاء بعض المبتدئين وأخذ يعترض على بعض كتب السنة المشهورة التي كان لها مكانة عظيمة في الأمة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل وينسب لأصحابها، جاء من يشكك الآن في صحة نسبتها لقائليها ويقول أنها لم تثبت بسنة. وأي فائدة أن يرتدي كتاب من أعظم كتب أهل السنة في الانتصار بأعظم مسألة في العقيدة ثم يطعن فيه في هذه الصورة المتأخرة ويقال أن هذا لم يثبت مع قوة الحجج وقوة الأدلة ولا يكاد يظهر فيه على خطأ يناقض عقيدة السلف؟ فلو لم يثبت لفلان فهو لغيره من الأئمة، والعبرة ليست بالمؤلف، العبرة بما يقرر من الحق. بين أيدينا كتاب عظيم من كتب أهل السنة وهو على هذا المنهج الذي ذكرت من العناية بالآثار، وهو كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أحد تلاميذ الإمام أحمد. ولد في سنة 234 وتوفي سنة 310 من الهجرة، ويكنى بأبي بكر ولقبه الخلال. وقد ذكر المحقق أنه نسبة إلى الخلق وقال هذا يدل على أنه كان يشتغل ببيع الخلق وأنه يعمل من كسب يده، وهذه النسبة مشهورة. لكن لم أقف على ما ذكر المحقق هنا، ولا يعني كونه ينسب إلى هذه النسبة أن يكون مشتغلا بها كما هو معلوم لدى طلاب العلم. فإن هذه المسألة ربما كانت في بعض أجداده ولربما كانت في حادثة بسيطة، فإن بعض العلماء قد ينسب لأمر بسيط كما نسب أبي هريرة رضي الله عنه لهرة كان يحملها فأصبح هذه الكلية متعلقة به، وكما كني علي رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي كراب لما وجده أو أرسل إليه من وجده نائما في المسجد فكناه بهذه الكلية وأصبحت كلية مشهورة له، وكان علي رضي الله عنه يحبها ويحب أن يفن بها. المقصود أن هذه المسألة لا تعني قطعا أنه كان يشتغل بهذه المهنة، وإن كان يشتغل بها فهي ليست منقصة، لكن القصد بالثبوت، القصد بثبوت هذا اللقب الذي نقب به وهو الخلاع، لا شك أنه من الناحية اللغوية هو نسبة إلى الخلاع. هذا الكتاب كتاب السنة من الأصول القديمة في أصول معتقد أهل السنة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشمل كتاب في جمع كلام الإمام أحمد في أصول الدين، وهذا النص نقله المحقق في تحقيقه لهذا الكتاب في مقدمة تحقيقه. وترجع أهمية الكتاب لأن هذا الإمام الخلال قد أفنى عمره كما قال العلماء في جمع فقه الإمام أحمد، فقد كان ممن تتلمذوا على تلاميذ الإمام أحمد كأبي بكر المروزي وغيره، فأصبح يتنقل في الأمصار وينقل الآثار المنقولة عن الإمام أحمد في المسائل ويجمع، واستمع له من ذلك كتب من السنة ومنها كتاب الجامع لعلم الإمام أحمد، وله كتب أخرى كتاب في العلل وكتب أخرى مشهورة ذكرها المحقق. والمقصود أن هذا الإمام يعد من أفقه التلاميذ بفقه الإمام أحمد، وكانوا يرجعون إليه فيما ينقل عن الإمام أحمد من المسائل، وهذا يدل على قيمة هذا الكتاب العظيم. وقد ذكر المحقق في دراسته للكتاب أن المؤلف ينقل أقوال الإمام أحمد ويبدأ بها في كل مسألة يريدها، ثم بعد ذلك ينقل بعض الروايات التي فيها ذكر للإمام أحمد أو نقلها مستأنسا بها، فإن الإمام أحمد عندما ينقل من أهل العلم معروف منهجه في ذلك أنه متأسيا، وهو من أعظم أئمة في التأسي بكلام أهل العلم، ويورد المسائل دائما مستأنسا بها، يقول أدركنا أهل العلم، وجدنا أهل العلم في مسائل كثيرة. ففهم هذا الإمام الذي تفقه في علم الإمام أحمد أن هذا منهج له في تقرير المسائل، ثم يقول بعد ذلك أنه يورد المسائل أو يورد الأدلة التي فيها تقرير لما قرره هذا الإمام من الأحاديث، وإن لم يجد ما ينقل عن الإمام أحمد في مسألة فإنه يورد بعض الأدلة ثم يستأنس من كلام الإمام أحمد في بعض المسائل الأخرى ما يستخرج من خلاله قوله في هذه المسألة، فكأن هذا الكتاب عني بنقل كلام الإمام أحمد في مسائل أصول الدين. ومعلوم مكانة هذا الإمام إمام أحمد بن حنبل الذي يلقب بإمام أهل السنة بعد أن صمد في الفتنة التي حصلت في عهد المأمون، ولقب بعد ذلك بإمام أهل السنة، وكان متأسيا عظيم التأسي لسلف الأمة في نقل أقواله وتقرير معتقد أهل السنة، وقد كان الأئمة الكبار يقتدون به في ذلك كما هو منقول عن الإمام الطبري عندما جاء إلى مسألة اللقب قال: وليس لنا في هذه المسألة إمام نقول بقوله إلا الإمام أحمد وبقوله نقول. والأشعري عندما رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وانتصر لعقيدة أهل السنة قال: وبما يقول به الإمام أحمد نقول. فكان بهذه المقالة معلنا انتسابه لمنهج أهل السنة في الجملة، فكان معدود عند أهل العلم أنه على منهج أهل السنة، وإن حصلت له أخطاء في تفصيل هذا المنهج الذي قرره ورجع إليه في آخر حياته، فقد بقي أكثر من 24 سنة إمام الأشعري على عقيدة أهل السنة، وهو يقرر هذه العقيدة ويقول بما يقول به الإمام أحمد يقول كما ذكر ذلك في كتابه الإبانة. لا أريد الإطالة، نبدأ بقراءة هذا الكتاب العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من الفهم الصحيح، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا الفقه بما نقرأ، وحسن الاقتداء بسلف الأمة. ونبدأ بقراءة هذا الكتاب، والله عز وجل هو المستعان. والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. وقال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاج، قال: أنبأنا أحمد بن محمد الحجاج أبو بكر المروي، قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. هنا بدا المؤلف الكتاب بذكر معتقد أهل السنة في تقرير أصل لزوم السنة والجماعة وطاعة ولاة الأمر. وهنا قال أول كتاب المسند، وهذا الكتاب يسمى بكتاب السنة ويسمى بكتاب المسند عن الإمام أحمد كما ذكر المحقق. والإسمان مشهوران عند أهل العلم، ومن أهل العلم من ينقل عن هذا الكتاب ويحيل على المسند، ومنهم من يحيل على كتاب السنة كما هو في كلام شيخ الإسلام. ثم أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الكتاب أن المحقق ذكر فائدة مهمة، وهو أن هذا الكتاب تضمن كتاب الإيمان المشهور للإمام أحمد، وأنه أوضعه في هذا الكتاب، أن الخلاج أوضع كتاب الإيمان للإمام أحمد في هذا الكتاب، وهذا أيضا مما يدل على أهمية هذا الكتاب. ذكر هنا في بداية الكتاب تنبيه على هذه المسألة، وهو ما نقل عن الإمام أحمد كما نقله أبو بكر المروزي، وهو عامة ما ينقل عن أبي بكر المروزي هنا في هذا الكتاب. قال: سمعت أبا عبد الله والإمام أحمد وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. السنة والجماعة والسمع والطاعة، السنة تطلق ويراد بها في اللغة الطريقة كما هو معلوم، وقد اختلف علماء السنة هل تقرأ على كل طريقة أم أنها على الطريقة الحسنة. والصحيح أنه لفظ عام يطلق على كل طريق، ويطلق على طريق في الأرض من سن طريقا أو من أحدث أو ترك أثرا في الأرض سن للناس طريقا، فهذه تسمى سنة. وتطلق السنة أيضا على الطريقة في العلم وفي المنهج وفي التلقي. وإذا أطلقت السنة في الاصطلاح فهناك اختلاف بحسب أهل العلم في هذا الاصطلاح. فالسنة إذا أطلقت في باب العقيدة تطلق ويراد فيها ما يقابل البدعة، وتشمل نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود بكتب السنة المعروفة عند أهل العلم، كتاب السنة للخلاج، كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمروزي وغيرها من الكتب. فإن ما يعنون بالسنة هنا هي السنة بمعناها العام التي تقابل البدع، وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرضاء المسائي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال بعد ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور. فذكر هنا السنة في مقابل البدع، وتطلق السنة عند أهل الأصول ويراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الكتاب، فيقولون في مصادر التشريع الكتاب والسنة، فالكتاب هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، والسنة التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من القرآن والسنة وحده. وبهذه المناسبة من الأخطاء الشائعة في كتب الأصول عندما تذكر مصادر التشريع يقال الكتاب المصدر الأول ثم السنة المصدر الثاني ثم الإجماع، وهذا خطأ، فإن السلف لا يفرقون بين الكتاب والسنة من حيث الاحتجاج. وهذا التفريق قرده أن يقال أنه إذا اعترض دليل أو كان دليلا ظاهره مخالف لظاهر النوع الأول من الأدلة فإنه يؤخذ بالنوع الأول، فأن تأتي آية في ظاهرها معارضة لحديث صحيح السنة فيؤخذ للآية وتترك السنة لكون هذه آية السنة، وهذا ليس من منهج السلف، بل منهجهم إذا ظهر لهم تعارض الأدلة ولا يشدون الأدلة التعارض أنهم يجمعون بينهم. فالكتاب والسنة من حيث التشريع في درجة واحدة، وأما من حيث الثبوت كما تعلمون أن القرآن هو متواتر لفظا ومعنى عن الله عز وجل، والسنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو دون ذلك من أخبار الأحاد وغيرها، لكن العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الدلالة لا شك أن هناك فرق بين القرآن وبين السنة، أما من حيث الاحتجاج إذا ثبت في السنة فإن السنة في درجة القرآن من حيث الاحتجاج بها، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وقد نقل كثير من الأئمة بعض الآثار عن بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم بعضكم في التحذير من طائفة يأتون في آخر الزمان يأخذون بالقرآن يقولون ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به وتركنا ما عدا ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه لا يزال الرجل متكئا على أي كتاب يقول حسبنا كتاب الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي السنة، وقال العلماء السنة قاضية على القرآن والقرآن يحتاج إلى السنة، المقصود أنه يحتاج في تفصيل أحكامه، أن القرآن ورد بأحكام مجملة فجاءت السنة مفصلة لأحكام الصلاة، مفصلة لأحكام الزكاة، مفصلة لأحكام الحج. فالسنة هنا المقصود بها في معناها العام الذي يقيم مقابل البدع، وهي التي تطرق عندما يطرق العلماء يقال هذا من أهل السنة، ويقال هؤلاء هم أهل السنة، وأهل السنة هم الذين يأخذون بنصوص الوحيين من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الجماعة، والسنة عندما تطرق دائما تطرق ويطرق بها الجماعة، لأن السنة مع الجماعة، السنة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فإذا اجتمع علماء الأمة على أمر كانوا هم الجماعة، وكانوا هم أهل السنة وهم الجماعة، ولهذا اقترن ذكر أهل السنة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة، ويقال في مقابلهم يقال أهل البدع والفرقة، لأن أهل البدع أهل تفرق، وأهل السنة هم أهل اجتماع لمنهجهم العظيم الذي يرجع إلى العدل بالمخالفة وإلى اجتماع الناس على رأي. فعند أهل السنة أن قول الإمام فقه في المسألة، وأنهم كانوا لا يعارضون الإمام فيما يقرر، ولهذا يختلفون في المسائل، فإذا تكلم الإمام رفع الخلاف، ومن كان عنده رأي ما كان يظهره للعامة، كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عنهم أنهم كانوا يخالفون الأئمة بأقوالهم، ثم قد يقول لهم في المسألة اجتهاد، كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان قد أتم الصلاة في منى، وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر لكن لما رأوه أتم أتم كثير منهم مع أنهم كانوا أئمة. كانوا أئمة يصلون بالناس. ليش في مثل هذا الوقت يجتمع الناس على إمام عن طريق المكبرات؟ وأيضاً مثل ما هو موجود الآن، لكن اجتماع الناس الآن أكبر. فكان يصلون جماعات لأنه لا يمكن للناس أن يجتمع على إمام واحد. كانوا يصلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بالناس. فلما رأوا أثنان أتم أتموا صرحوا بذلك، قالوا حتى لا يكون هناك خلاف، وبعضهم قالوا الخلاف شك، مع أنهم كانوا يرون ذلك. وراجعوا عثمان رضي الله عنه، وكان لعثمان رضي الله عنه عذر في هذا، وأوجه ما قيل في عذر عثمان رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له لا زلت من الأعراب لا زلت أصلي بعدما صليت معك العام الماضي ركعتين ركعتين، فرأى أنه كان من يشهده من الأعراب يظن أن هذه الصلاة، فكانوا يصلون في بلاده وفي دياره يصلون مقصود. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يغير للناس أن الصلاة هكذا كلها، وأما القصر فإنما هو عذر. هذا أوجه ما قيل في عذر عثمان رضي الله عنه، وإلا فهو كان، ومما يدل على هذا أنه كان يقصر ثم بعد ذلك أتم رضي الله عنه. وعلومه فكل ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الأرباب المسالمة. والجماعة هنا تعددت الأقوال عن أهل العلم في تعريفها، وذكر الإمام الشاطبي سبعة أقوال في هذه المسألة، ذكرها هنا المحقق الحاشية. قيل أنها الصواب الأعظم، وقيل أنهم جماعة المسلمين يجتمعوا على إمام، وقيل هم علماء الأمة، وقيل أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه هو الإمام إذا اجتمع حوله أهل الحل والعقد. وحقيقة هذه الأقوال كلها تدور حول معنى الجماعة التي دلت عليها النصوص، وأن الجماعة هم أهل العلم من أهل السنة إذا اجتمعوا على الإمام. أهل العلم من أهل السنة الذين يمثلون السنة إذا اجتمعوا على الإمام فهم الجماعة. وإن كان غيرهم من أهل البدع وعامة الناس أكثر عددا، فالجماعة هم من كان على السنة وإن كان واحدا كما صرح بذلك الأئمة. وقيل إنه جماعة باعتبار عددهم في عدد أهل البدع على مر العصور، فلو أحصي أهل السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على مر العصور لكانوا هم أكثر الفرق في الاجتماع على هذه الكلمة. وأما أهل البدع فهم أهل تفرق وتنزل، فكل فرقة لا تساوي شيئا بالنسبة لأهل السنة كما صرح بذلك الأئمة. والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمر، السمع والطاعة لولاة الأمر كما دلت على ذلك النصوص، وتواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أهمية هذه المسألة. وافتتاح الإمام الخلاب كتابه بهذه المسألة العظيمة يدل على أهمية هذه المسألة، وأن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وأنه لا ينحرف عن هذه المسألة إلا صاحب هوى، وإن مما يعجب له أن يأتي ممن تربى على هذه الكتب وممن درسوا هذه الكتب فيخالفون هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ويشدون في الرأي وفي الاجتهاد ويشقون عصا الطاعة، مع كونهم يقرؤون هذه الأحاديث المتواترة والتي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب أهل السنة وهي في الصحيحين، وهذا مما تقوم به الحجة على الخلق. إذا علموا السنة فخالفوها فقد قامت الحجة عليهم وأخذوا بذلك، ومن يقرأ ويتعلم ويدرس هو مؤاخذ بمقتضى العلم الذي درسه وتعلمه. ذكر هنا حتى الإمام أحمد على هذا الأمر، وعندما يكون الحق من قبل الإمام أحمد على هذا الأمر العظيم السنة والجماعة والطاعة، وهو من هو الذي ابتلي في أعظم مسألة من الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواحد، لو كان الإمام أحمد لم يتعرض لهذه الفتنة لربما قال بعض من نقصت أفهامهم قد لم يبتلى هؤلاء الأئمة بمبتلين به ولم يشاهدوا ذلك التغيير ولم يعرفوا ما حصل، مع أن هذا لا يرد على الأئمة لأنهم لا يتكلمون عن آرائهم، إنما هم يبلغون عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل، ولا يرد هذا على الأئمة كما يقول بعض الجهلة عندما ذكر أو نقل أقوال الأئمة عند تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأورد القضي أكثر من 50 أثر عن أهل السنة والجماعة كلها تدور على أنه الحاكم إذا حكم وهو معتقد أن هذا حكم الله ثم خالفه بهوى أو بعذر أنه مسلم فاسق. قال بعض هؤلاء المتعالمين ممن في نفوسهم مرض، قال وهؤلاء الأئمة إنما يفسرون هذه الآية بما يناسب حاله حتى لا يثيرون الفتن. أما الآن فإن الأمر يختلف، انظروا إلى الهوى والجهل. هل الأئمة عندما يفسرون القرآن إنما ينقلون تفسير القرآن بالنظر إلى أحوال العصور وبآرائهم، أم هم يبلغون عمن بلغهم من أهل العلم معنى كلام الله عز وجل؟ وهذه أمر خطير جدا، يعني إذا كان ما يقول هذا الكلام يعطي ما يقول والله يخشى عليه، لأن هذا يعني أو أنه ذريعة إلى ما ادعى بعض أهل البدع من الذين بلغت بهم البدع مبلغا أن يقولوا نحن نحتاج اليوم إلى تفسير للقرآن يناسب عصره، لأن هذا التفسير كان في عصور متقدمة كانت تناسب تلك العصور، أما الآن فنحن نحتاج إلى تفسير جديد. وهذا أمر خطير جدا وهو كفر صريح الذي يقول هذا، أن القرآن الآن أن القرآن يحتاج إلى تفسير غير التفسير الموجود عند أهل العلم بكتب أهل السنة كفر، لأن التفسير المنقول عن أهل العلم والموقوف في تفسير القبري وغير من تفسير أهل السنة هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة المبني على النص أو على مدلولات اللغة، ومن اعتقد غير ذلك فإنه يخشى عليه. من اعتقد أن هذا التفسير لا يرجع إلى هذه الأصول إلى مدلولات اللغة التي خوطبنا بها أو إلى نصوص الشرع التي خوطبنا بها فإنه يخشى عليه. ما كانوا يفسرون القرآن بأهوائهم، وما كانوا يفسرون القرآن باعتبار ما يتنزل به من أحوال، لهم كتب بيّنوا فيها أحوال تلك المسائل، لكن عندما يأتي التفسير يفسرون الآية كما جاءت وكما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا أيضا في تفسيرهم يجمعون كل المعاني التي تدخل تحتها الآية، بل يشيرون أحيانا إلى بعض معاني هذه الآية كما ورد عنهم في تفسير الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن وقال بعضهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال سبيل المؤمنين وبعضهم قال الجنة وبعضهم قال ما أجمع عليه أهل السنة، لهم أقوال في ذلك. وهذه الأقوال كما ذكر شيخ الإسلام هي من قبيل اختلاف التنوع لفظات، فالصراط المستقيم مشتمل لكل هذه الأشياء، وإنما هذه إشارات بهذا المعنى العظيم الذي تحتوي هذه الآية. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. هنا حقيقة يحتاج لنا وقفة أن نعرف كلام السمع، السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، ما الذي يخرج من هذا الأثر؟ السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، يدخل في هذا السمع والطاعة فيما شرع الله وأوجبه أو شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، فدخل الواجب والمستحب، ودخل في ذلك ما سنه الخلفاء الراشدون، ودخل في هذا المباح، وهذه المسألة مسألة المباح مما يجهله كثير من الناس اليوم، لأنهم يظنون أن السمع والطاعة لولاة الأمر إنما هو بحسب ما أمر الشارع، وما أمر به الشارع وأمر به ولي الأمر أخذ به، وإن أمر بأمر لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة وعلى العمل به لا يقبل، وهذا جهل، لم تأتي بها السنة، وإنما جاءت السنة بالسمع والطاعة ما لم يؤمر بنفسه، فبقيت الأمور المباحة إذا اجتهد الحاكم فيها وأمر الأمة بأمر فإنه يجب عليهم أن يلتزموا ما أمره، لأن اجتهاد الحاكم في أمر مباح لمصلحة ليس بمحبة، فمعلوم أن المباحات لم يتعبد بها لا فعلا ولا شرعا كما هو مقرر، فمن قال أطلق النوم تعبدا فهو مبتدع، ومن قال أنا متعبدا بذات النوم فهو مبتدع، وإن كانت هناك مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة، أن ينام النائم وأن يقتل من يقتل وهو يريد التقوي على الطاعة فهذا شيء آخر، وأن يترك النوم الرجل ليس لترك النوم لذاته لكن لإشغال هذا الوقت بالطاعة، لكنه لا يلتزم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يقوم ويقوم، لكن يعرض لبعض الناس ولبعض أهل العلم وما هو معروف في كتب السنة أن بعضهم قد كان يحيي الليل إلا في بعض الأحيان، لكنهم لا لم يكونوا يلتزمون هذا الأمر، وإنما كانوا يفعلون هذا في بعض الأحيان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل في العشر الأواخر وفي بعض الليالي وكان ينام، لكن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن المباحات كما قرر الإمام الشاطبي لا يتعبد بها ولا يمدح بتركها، لكن إذا جاء الإمام وأمر بشيء مباح أو اجتهد في المباحات خرج هذا عن المباح إلى أمر ولي الأمر وأصبح مأمورا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأمر بنفسه، ويدخل في هذا كل ما سنه حكام اليوم من أنظمة الجوازات وأنظمة المرور وأنظمة السير وأنظمة أحوال الناس وأنظمة التجارة، فكل ما أمر به الشارع وكل ما أمر به ولي الأمر وقرره للناس وأذن لهم فيه فهو مباح، وكل ما نهى عنه وخالفه الناس فهم خارجون عن طاعة ولي الأمر في كبير أو صغير، هذا الذي يضرب عليه الناس، ولو عقل الناس والله هذه المسألة والتزموا بهذا المنهج لانتشر الخير في الأمة، لأن ولي الأمر إذا أمر بأمر إنما فيه مصلحة، إذا نهى الناس عن شيء ففيه مصلحة، إذا سن لهم سنة في أمر لمصلحة ظاهرة عنده في ذلك مصلحة، فإذا خرج الناس عن هذا الأمر وتهاونوا فيه كانت الفوضى في المجتمعات، أما من يخالف ولاة الأمر في هذا الأصل العظيم فيما يزعمون أنهم يقومون به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك أن هذا من أعظم الضلال، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المسؤول عنه هو الإمام ومن جعله الله عز وجل من كلفه به من الأمة، فإذا وجدت الأمة من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو رجل واحد في الأمة فلا يجوز لشخص أن يتصدى للناس بالتدريس والتعليم بدعوى أن الأمة مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، فإذا قام به رجل في الأمة سقط الإثم عن الباقين، وإذا اجتهد الحاكم بأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسكت ولا يدرس إلا فلان فقد دلأت ذمة ذلك الحاكم إن كان مجتهدا في ذلك ترى فيه مصلحة وحسابه على الله، قد يكون مقصر قد يكون مجتهد مخطئ لكن دلأت الذمة في الدنيا وبلئت ذمة الأمة كلها أن لا تنكر عليه في هذا الأمر، أما إذا حصل التفريط فيبقى باب الإنكار على ولي الأمر بحسب ضوابطه الشرعية التي ستأتي في عرض هذه المسألة إن شاء الله. قال وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده عاف الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان. نعم هذا الأثر يدل على تقرير هذه المسألة، وهنا أخبر الإمام أحمد عن عفو الله عز وجل عن السلطان لأنه مجتهد، وكانوا ينظرون إلى الأئمة أن كل ما يجتهدون فيه أنهم إنما يريدون به مصلحة الأمة ولا ينقبون عن الإيجاب. يعني إذا اجتهد الحاكم الأصل فيه أنه يريد المصلحة، والله عز وجل أعلم بالنية، وسواء كان مصيب أو مخطئ فاجتهاده يرفع الثاني. ولهذا قال الإمام أحمد السلطان عافاه الله أو عافى الله السلطان، ثم تعجب قال كم بغي. وهذا من إطراقات الإمام أحمد وغيره أنه يطرق على المسائل يقول كم بغي يعجبني هذا الأمر، وهو يقصد بذلك الوجود، لكن من ورائه أنه ما كان يطلقون هذه الكلمة ويطلقون الحرام والحلال، وإنما يقول أحدهم يعجبني هذا الأمر، ينبغي هذا الأمر. وهذا مما نبه عليه العلماء المحققون لأقوال الإمام أحمد وغيره أنه من منهجه أنه يقول كذا، ينبغي يعجبني هذا الأمر، أكره هذا الأمر وقد يرى أنه حرام، لكنه إذا لم يكن فيه نص صريح، أو كانوا يجتهدون أيضا في مسألة اجتهادية عينية مثل هذه المسألة، وإلا في الصبر والطاعة ولا في الأمر هو مقرر في الجنة عند أهل السنة لا يشكون فيه. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتأجيلها، فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل بموضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. نعم، هنا مسألة الصلاة خلف الأئمة وولاة الأمر هو منهج أهل السنة، وأن الاجتهاد في هذه المسألة هو للإمام، وأن منهج أهل السنة هو الاقتداء بالأئمة إذا كانوا أئمة نصبوا للناس فهم أئمة للناس في الصلاة وفي غيرها. ولذا ذكر أن الجمعة والأعياد أنها للإمام يجتهد فيها، ومعلوم أن الاجتهاد هنا فيما يجتهدون فيه مما يلتمس لهم فيه، يكون لهم فيه وجه اجتهاد، مثل أن تكون صلاة الجمعة لها وقت موسع من طلوع الشمس حتى الزوال، فللإمام أن يجتهد في تأدية هذه الصلاة في هذا الوقت. وكذلك الفطر والأضحى فإن الإمام يجتهد في التثبت من الرؤية ويعلن للناس، ويكون يوم إفطار الإمام هو يوم الفطر، ويوم صومه هو يوم الصيام. وهذا لأن الأئمة هم المعنيون بهذه المسائل، اجتهدوا في الأمة كان اجتهادهم هو الواجب على الأمة الذي لا ينبغي الخروج عنه. وذكر هنا الجمعة والأعياد لأنها عامة، من يصلي الجمعة في تلك العصور هو الإمام، إمام الأعظم للمسلمين، ولأن الجمعة لم تكن تتعدد عندهم، وكذلك الأعياد. ولهذا جاءت بعض الآثار أنهم يفرقون في الصلاة بين بعض المغيرين وبعض القصار وبعض الفسقة بين الجمعة والأعياد وبين الصلوات الخمس، وهذا ليس أن هناك فرق في الاقتداء، لكن كانت الجمعة والأعياد لا يؤديها إلا إمام واحد، فإذا تركت الجمعة خلف الإمام الفاسق والعيد أدى ذلك إلى تعطيل هذه الكريمة. أما الصلوات الخمس فقد كان لها أكثر من إمام، ولهذا كان بعضهم يفرق يقول أنه إن صلىها خلف هذا الإمام المعين من قبل ولي الأمر أو صلى خلف الآخر فإن الأمر فيه توسع، لأنه لم يخرج عن ما حدده ولي الأمر، حيث جعل في ذلك البلد مثلاً 10 من الأئمة يؤدون الصلاة الخمس، فإذا صلى خلف العدد كانت صلاته أكمل وكان مفرقا لزوم الجماعة لأنه لم يخرج عن الجماعة. أما أن تترك الجماعة ألهم أن يقصره الماء وتقام جماعة أخرى فما كان منهجهم هذا، بل كانوا يصرون خلف الأئمة، لكن في الصلوات الخمس يفرقون بينه وبين الجمعة والأعياد. والآن أصبحت الجمعة والأعياد في أخرنا في حكم الصلوات الخمس لتعدد الجمعة. وهذا قد نبه عليه الشيخ الإسلام في تفريق بعض أهل السنة بين الصلوات الجمعة، ولهذا بعضهم قال الجمعة تصلى خلف كل من نادى إليه حتى وإن كانوا يرون كفرا. لكن ينقل عن الإمام أحمد أنه كان يعيد خلف من كان يظن كفره أو القول بكفره وإن كان لا يكفر بعض أبنائه. وقد كان بعضهم يعيد الصلاة خلف الجهمية أو من كان ولو كانت خلف أسقط الناس، إذا أداها خلف فاسق فقد سقطت الفريضة ولا يصلون غيرها. ولهذا ثبتت الآثار عنهم أن من أعاد فهو مرتد. فجاءت في بعض الآثار أنهم كانوا يعيدون الصلاة إذا كانوا خلف من يعتقدون كفره ويعتقدون بترك الصلاة خلفه فتنة، أو أنه كان ينادي إلى الجنة التي أمرنا بإجابة من دعا إليه. ثم ذكر هنا قول الإمام أحمد قال ولد العباس أكثر أقرب للصلاة أو أكثر تعهدا للصلاة، يعني الخلفاء العباسيين كانوا أكثر تعهد للصلاة من غيره، يقصد بني أمية، فإنه بعد معاوية رضي الله عنه وبل أنه بعد يزيد وجد في بعض بني أمية من الأمراء من كان يؤخر الصلوات، وحصلت هناك بعض البدع في الصلوات وفي الأعياد أنهم كانوا يقدمون الخطبة، قد أنكر عليهم في العيد من أنكر عليهم من الأئمة. وهذا قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أئمة يؤخرون الصلاة من وقتها، وتحقق ذلك في دولة بني أمية. فكان العلماء يقولون أن خلفاء بني العباس أكثر تعهدا للصلاة من بني أمية، وهذا مشهور عنهم، وأن بني أمية كانوا أكثر نفعا للناس لأنهم كانوا على ما هو معلوم من سيرتهم أهل حلم وصبر، وقد يعني اندحرت كثير من الفتن التي حصلت في عهد واجتمعت الدولة في عهد ما لم تجتمع في عهد الدولة العباسية، لأنه وجدت خلافات الدولة العباسية، بل وجدت صراعات داخل الخلافة من قبل بعض الموالي الذين كانوا مقربين للخلفاء. المقصود أن هذه الأمة أفضت لما قدمت من الدولة الأموية والدولة العباسية، ولا يجوز الفعل في هذه الدول التي هو دول الإسلام كما يسميها شيخ الإسلام. وقد كان الإسلام منصور وعزيز في هذه الدول كما هو معروف للسيرة، على أن هناك ذنوب للأمة وللخلفاء، لكن الذنوب لم يسلم منها أحد. وأما عز الإسلام فقد كان الإسلام عزيزا في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية، وبتفاوت العصور من عصر إلى عصر، لكن هذه دول الإسلام لا يفعل فيها إلا من كان في قلبه مرض، بل إن الطعن في الخلفاء المعروفين بالصلاة إنما كان من قبل أهل البدع كالرافضة والخوارج الذين يطعنون في مثل هارون الرشيد وفي غيره على ما هو معروف من العلم والجهل، بل وصل الطعن إلى من هو أقرب من معاوية رضي الله عنه الذي لا يقارن بأحد بعد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين سبقوا، فهو أفضل الأمة وهو خير الملوك وأول الملوك، وعليه اجتمعت كلمة الأمة، وقد تواترت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من عمر وعثمان ومن جاء بعده في الثناء على معاوية رضي الله عنه، وقد كان خليفة كان أميرا لعمر ثم لعثمان، وكان في أيضا في خلافة علي هو على عهده في إمارة الشام 20 سنة، ثم كان خليفة 20 سنة، فساس الأمة 40 سنة، وكانت تحمد سيرته يعرف بالحلم والصف والغيرة على دين الإسلام والانتصار لدولة الإسلام، وما زال الإسلام في عهده قوي حتى قتل حتى توفي رضي الله عنه. وقد كان بعض الصحابة يستعين بالله من أن يبلغ الستين، وقد توفي معاذ رضي الله عنه في سنة 60 من الهجرة، ومات كثير من الصالحين قبل سنة 60، وبعد معاذ رضي الله عنه اندلعت الفتنة. وقد تحققت مما أخبر علي رضي الله عنه عندما كان في موقع 60، فكان علي رضي الله عنه يأمر أصحابه بالإنصاف والعدل، ويقول هم إخواننا لا نستجيبهم في إيمان ولا تقوى. وفي بعض الأخبار يقول هم إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا علينا. وكان يقول أصحابه لا تكرهوا أمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لترون الرؤوس تنذر عن كواحدها كما ينذر الحنظر. وحصل تلك بعد ذلك كما هو معلوم بعد مقتل معاوية رضي الله عنه. وكان آخر ما مات عليه معاذ رضي الله عنه أنه كان يوصي يزيد يقول له إن خرج الحسين فإنه يوشك أن يخرجه أهل العراق فانصحني. وكان يزيد على ما ينقل عنه أنه بريء من دم الحسين وما كان يرضى بقتله، لا نريد التوسع، لكن مقصود أن هذه الدول هي دول الإسلام، وما كان الإسلام عزيزا في عرضها. وأما من تولى الخلافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقارن بمن بعده كما هو معاوية رضي الله عنه. قال: وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم. نعم، هذا باتفاق أهل السنة، ليس بينهم خلاف في هذه المسألة، أن الصلاة جائزة في الجمعة والعيدين وغيرها خلف الأئمة، سواء كان الإمام برا أم فاجرا، وإن كانوا معه وضعين قدروا أن الصلاة خلف العدل أفضل، أن الصلاة خلف العدل أفضل. وإن كانوا يقررون أيضا، وهذه من المسائل مما ينبغي أن يتنبأ له، أنهم كانوا يتركون الصلاة خلف بعض الأئمة، ما كانوا يتركونها تدينا، وإنما كانوا يتركونها من باب الهجر. نقصد هنا بالتدين أنهم ما كانوا يتركون ذلك لمصلحة الصلاة من حيث هي، لكن قد يتركون أحيانا من باب الهجر، فكانوا يتركون الصلاة خلف الأئمة الفجار من باب الهجر لهم حتى يقلعوا عن المخالفة، أو حتى ينزجر الناس عن مخالفته. وأما ترك الصلاة خلف الإمام الفاسد فإنه لا يعرف عند أهل السنة، إلا إن كان هناك إمام آخر يصلى خلفه من باب مصلحة الصلاة بتأدية الصلاة خلف الإمام العدل. إذن مسألة أفضلية، لا شك أن الإمام العدل أفضل والصلاة خلفه أفضل. وأما الجواز فالصلاة زائدة خلف الإمام سواء كان بابا أم فاجرا. وأما ترك الصلاة فكانوا يتركون الصلاة بمقاصد أخرى كثيرة، منها الهجر، ومنها أن لا يكون ذلك الحال قدوة للناس في تعظيم إمام معين من أئمة أهل الفسق. وكذلك كانوا يتركون الصلاة عليهم من هذا الباب، من باب الهجر للمبتدع. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مسنة قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حاتم قال أبو عبد الله يعني أو قال يعني أنه في المولى عزة من أشياء قال قعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وإنه سيكون خلفاء فتكفر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قول لهم ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. هذا النقل المنقول عن أبي هريرة منهج عظيم في بيان موقف أهل السنة من الأئمة. فأخبر أولا ثم نقل كلام الإمام أحمد عن هذا وقال: ما أحسن هذا الإمام أحمد. وهذا مما يدل على المنهج الذي سلكه الخلال هنا في هذا الكتاب، أنه يريد أن يقرر المسائل المقولة عن الإمام أحمد. وهنا أورد الأثر عن أبي هريرة وقوله مقدم على قول الإمام أحمد، لكنه هنا أراد يقرر هذا الأمر من كلام الإمام أحمد، وكأن هذا الإمام الجليل شعر بمكانة هذا الإمام إمام أحمد عند الناس، أراد أن يقرر السنة من خلال أقواله حتى يقول عون لهم على تقرير السنة واصطلاحها. هذا منهج آخر المنقول عن أبي هريرة، أولا مكانة الخلفاء ومكانة الأئمة في هذه الأمة بمكانة الأنبياء في بني إسرائيل، ليس المقصود بالمكانة هي مكانة النبوة، لكن مكانة العمل، يعني الأنبياء دورهم في بني إسرائيل كانوا يسرسون الأمة ويصرحونها، ونحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة وختمت النبوة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله عز وجل سينصر هذا الدين بأئمة مجددين منهم العلماء ومنهم الأمراء، كما هو الحاصل والواقع. فبين أن أئمة المسلمين هي كأنهم يسوسوننا، أما النبوة فليست لهؤلاء. فالقصد هنا وكانت هؤلاء ودورهم في الأمة. شيء آخر هنا يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيكون خلفاء ويكثر. طبعا هذا بما ثبت عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مثل هذا القول له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يجتهد في أمر غيبي فيتكلم في هذا الأمر غيبي باجتهاد. فإذا هنا أمر مقرر بالشرع بقول الصحابي وله حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين مكانته، ثم أخبر أيضا أن هؤلاء الخلفاء وأن هؤلاء الأئمة سيقصرون وأنه سيحصل فيهم تقرير، تقصير في حق الأمة وتقصير في الشرع. فما الذي وجه قال قصوا له الحق، يعني أعطوه الحق الذي أوجب الله عز وجل عليكم بجعله، ثم بين مسألة حقيقة نحن نحتاج لتفقه فيها اليوم. قال إن الله سائلكم أن يستعان، هذه المسألة والله لو عقلها الناس كانوا في راحة، لأن كثير من الناس اليوم إذا رأى التفريق من ولاة الأمر يريد أن تكون الدنيا دار جزاء، ويريد أن يعاقب الناس على الذنوب في الدنيا، وهذا جهل الشأن، لأن باب الولاية هنا لا منازعة في الولاية، وأما الحساب فهو عند الله عز وجل، قد يأمر الحاكم بما فيه مبطل، لو ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم عليك الشر والطاعة في المنشأ والمكر، قال وإن أخذوا مالك وإن أخذوا مالك وإن جلبوا ظهرك، السمع والطاعة في المنشأ والمكر مع الكل ومع الاعتداء مع أخذ مال ومع جلب الظهر. لما؟ هل لأن الشرع جاء بمقرر هؤلاء يفتشون بالناس ويعينهم؟ لا والله، لكن أراد أن لا تكون فتنة في الأمة، وأن لا تصلح حال الأمة إلا بالسمع والطاعة لهؤلاء مهما كان ظلم ومهما كان عبادة، وأن ما يكون الناس فيه مع هذا الظلم ومع هذا الاعتداء هو خير لهم مما سيعقب الخروج على العلم من الفتن. وهذا ما حصل الآن يحصل في الواقع، الذين كانوا يشتكون من الدم جاءوا بالفتن العظيمة التي لا يمكن أن يقارن بها ذلك الرجل. وماذا على الأمة لو صبرت في ظلم رجل وأخذ ماله وجلب ظهره التزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك هذا الكلام يقال في كل الولايات، طاعة المرأة لزوجها، طاعة الابن لوالده، طاعة ولاة الأمر كل من في منصبه، إنما هو بأن نكل أمرهم إلى الله عز وجل، وأما نحن فوقفنا للسمع والطاعة من غير منازع، وأما الحساب فهو ليس في هذه الدار. أما هذه الدار إنما هي دار الخلاف، فإذا التزمت الأمة بالسمع والطاعة فإن الله عز وجل أولا في الدنيا سيورثها بصدرها خيرا من ذلك الأمة، وفي الآخرة سيحصل عليه. وإذا قال حتى يستيقظ أو يسترح مفاجئ، أنت بين أمرين، إما أن تكون أنت البر أو هو، وإما أن تكون أنت الفاجر أو هو، وأنتما تنتظران أمرين.